بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الدرس السابق عن الصبر في الآيات القرآنية الكريمة وما ورد في فضله، والحديث في هذه الأمسية إن شاء الله عن الصبر في الأحاديث الشريفة لما للصبر من أهمية. قلنا أن الصبر يكون في مجالات ثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصيبة. فهي أنواع ثلاث، والأحاديث تشير إلى بعض هذه الأنواع أو الأنواع جميعا، وتبين فضيلة الصبر بالنسبة للإنسان إذا أصيب بمشكلة أو مصيبة أو مشاكل، وحتى النعم الإلهية تحتاج إلى الصبر وأداء حقها. أولا، في أهمية الصبر نرى الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصبر نصف الإيمان، لأن الإنسان الذي لا يصبر ممكن أن يفقد إيمانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمته الصبر. يعني أقل ما يؤتى الإنسان هو أن يصل إلى درجة اليقين. درجة اليقين هي درجة الرضا الكاملة بما يفعله الله سبحانه وتعالى، لأنه على يقين بأن ما يفعله الله هو خير للإنسان، كما في قول الشاعر: وكل ما يفعل المحبوب محبوب، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يحب عباده، فما يفعله بعبده فهو خير، سواء كان أعطاه نعمة الصحة والعافية والرزق أو سلبه الصحة والعافية والرزق وابتلاه بأنواع البلاء. في كل الأحوال هو رحيم بعباده، ولا بد أن تكون هناك مصلحة في ذلك. ولكن من يصل إلى درجة اليقين هم أفراد معدودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقل ما أوتيتم اليقين، وعزيمة اليقين الصبر. بدون الصبر على المكاره لا يصل الإنسان إلى مستوى ودرجة اليقين. الصبر درجة تؤدي بعد ذلك إلى اليقين والرضا، لذلك هو مهم جدا. ومن أعطي حظه منهما، يعني أعطي حظه من اليقين والصبر، لم يبالي ما فاته من قيام الليل وصيام النهار. يعني كأن الصبر واليقين أفضل من الصلاة المستحبة والصيام المستحب لأن فات الإنسان. ما أعظم هذه الدرجة، بحيث يكون أفضل من المستحبات التي ممكن أن يقوم بها. ولئن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحب إلي من أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم. إذا تصبرون على ما أعطاكم الله من نعم وما ابتلاكم من بلاء، يقول: أحب إلي من أن يأتي إنسان بعمل جميع المسلمين ولكنه بدون صبر، لأنه بالنتيجة سيفقد هذه الدرجة العالية للصبر. ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي، فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه. ثم قرأ قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هنا بين مطلب مهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصبر على السراء والضراء. يقول أن لو صبرتم على ما أنتم عليه، كان وضع المسلمين في حالة فقر، يتربصهم الأعداء من كل جانب، خاضوا حروب كثيرة يدافعوا عن أنفسهم وعن وجودهم، ورزقهم كان شحيحا، وكان في بعض الأعوام يصابون بعام المجاعة، بحيث كانت التمرة يمصها الإنسان لا يأكلها ثم يعطيها لأخيه المؤمن ليمصها لقلة ما يوجد عندهم من طعام. ففي هذه الظروف الحالكة ما زال النبي يقول له أنتم على ما أنتم عليه أحب إلي من أن يأتي أحد بعملكم جميعا، أعمال المستحبة كل اللي يقومون بها ذيك مالها الفائدة، لفائدة أنه أنتم تصبروا على ما أنتم عليه في هذه الحالة. ليش؟ قل أنا أخاف تفتح عليكم الدنيا، إذا فتحت عليكم الدنيا تكفرون بنعم الله. القرآن الكريم يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا أصبح غنيا استغنى المال هو عادة، ولكن ممكن غنى الجاه والمنصب والمقام ومضامين أخرى للغنى، عدم الحاجة إلى الناس، معاني مختلفة. يقول أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا، بعد هاي المودة والمحبة الموجودة بين المؤمنين تروح، يبدي الحسد، يبدي التفاخر، يبدي التعالي بالمراتب، كل من يريد أن هو درجته أعلى من أخيه المؤمن. من كانوا فقراء كانوا متحابين متضامنين متعاونين متآخين، يحب بعضهم بعضا، يكرم بعضهم بعضا، يعطي من كان قادر على العطاء من كان فقيرا. وهذه حالة التضامن في المجتمع والأخوة في المجتمع متوفرة. قل ولكن إذا فتحت عليكم الدنيا تلتمون بالدنيا، يبدأ بعد التفاخر والتكاثر والحسد، وهو ما حدث مع الأسف في المجتمع المسلم أيام الأمويين حينما صارت فتوحات، وبعد ذلك أيام العباسيين، بل أن قيام بني أمية بالحكم وعدم طاعتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وهو الإمام الحق لأنهم طمعوا بالدنيا. عمرو بن العاص اشترط على معاوية أن يعطيه ولاية مصر إذا عمل له حيلة في صفين ليتغلب، فوعده بذلك وعمل حيلة رفع المصاحف وما جرت إليه من مشاكل ومآسي على المجتمع الإسلامي. فإذن كثير من الأمور حدثت بسبب الطمع، بعضهم طمع في الخلافة فأصبها من أهل البيت سلام الله عليهم، بعضهم طمع في الملك أصبها من أهل البيت سلام الله عليهم، بعضهم طمع في الولاية، طلحة والزبير أرادوا ولاية البصرة والكوفة ولم يرى أمير المؤمنين سلام الله عليه أنهم أهل لذلك، فحرمهم منها وشنوا عليه حرب شعواء، حرب الجمل، وقتل فيها على ما يذكر التاريخ 60,000 من المسلمين في حرب واحدة طاحنة، أساسها الطمع أو الحسد وما شاكل. فلو كانوا على ما كانوا عليه سابقا كان أفضل، على الأقل ما زالوا على الحق وموالين. أن موقف الزبير كان موالي لأهل البيت إلى قبل هذا الموقف الذي انحرف عن أمير المؤمنين وثار عليه، وطبيعي كان باغيا عليه. فقل هذا المسألة هي الصبر، يقول الصبر على البلاء أفضل من أن يأتيكم الرخاء فلا تصبروا، لأن الرخاء يحتاج إلى صبر أيضا. يعني الصبر على الطاعة فيه جانبين، جانب أن الطاعة صعبة، الصلاة أحيانا يستثقل من الإنسان، الصوم يرى الإنسان ثقيل ما يستطيع أن يصوم، حر عطش، طفلة تبلغ 10 سنين وتكمل 9 سنين 10 سنين بنت وتصوم، هذه صعبة، ولد عمره 12 سنة 13 سنة يبلغ صعب عليه يصوم، امرأة كبيرة ترى أن النهار طويل يصعب عليها. فهنا الصبر على الطاعة وعمل شاق، وأحيانا صبر على النعمة بمعنى أنه الاحتفاظ بها، يعني القيام بواجبها. إنسان إذا كان غني فالمفروض أن يؤدي شكر غناه ويصل أرحامه يصل إخوانه وما شاكل، وهذه يحتاج إلى درجة كبرى من الصبر، أن إيثار أنا أعطي ما عندي. ومع الأسف إذا صار عند غنى الإنسان يضغى وينحرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصبر كنز من كنوز الجنة، كم هو تأكيد الشديد على الصبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجرع عبد قط جرعتين، جرعة شرب الماء يسمون جرعة، فمثال لحالتين كأنه يشرب الماء، والماء تجرع جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها. فيذكر حالتين، حالة الغيظ والغضب، والإنسان ممكن أن يكلمه أخاه المؤمن بما يكره فيغتاظ، ولكن يقول بدل أن يرد بما لا يليق يقول يرد بحلم، يعفو عنه ويغفر له ويحاول أن يهدئ من فورة أخوه في الإيمان، فورة أخيه في الإيمان، ويتجرعها كأنه يبلع الغيظ فلا يخرج. والثاني جرعة مصيبة يصبر الرجل عليها، يبتلى بمصيبة فيتألم فكأنه يبلع المصيبة ولا يظهرها ويصبر عليها. ولا قطرة بقطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دم أريقت في سبيل الله. سبين أول ثواب الصبر وثواب الحلم، ثم بينا ثواب الجهاد في سبيل الله. وقطرة دمع نانا البكاء من خشية الله، وقطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله. وما خطأ عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى الصلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرحم. يبين النبي صلى الله عليه وآله عدة أمور، هنا بين قطرة دمع في سواد الليل كم هو ثوابها كثير، لأنه بينه وبين الله ويبكي من خشية الله، وأيضا المشي تارة يمشي إلى الصلاة الواجبة صلاة الجماعة في المسجد، وتارة يمشي إلى صلة الأرحام، وكم هو مهم أن يصل رحمه. وجاء في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود تخلق بأخلاقي، وإن من أخلاقي أني أنا الصبور، من أسماء الله سبحانه وتعالى الصبور، ويقول تخلق بأخلاقي. الله سبحانه وتعالى يصبر على ذنوب عباده، يصبر على تكبرهم، على غرورهم، على معصيتهم له، يرزقهم، يعطيهم، يرحمهم، مع ذلك العباد يعصونه وهو يصبر عليهم. لو أراد الله أن يؤاخذهم كان ما بقي في الأرض أحد وأهلكهم جميعا، ولكن الله يحلم عنهم ويصبر على ما يرتكب العباد عسى أن يرجعوا وينيبوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن من صفاته أن يكون صابرا، يتخلق بأخلاق الله فيكون صبورا. وروي أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال للحواريين: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. اللي يريد أن يصل إلى ما يحب المفروض أن يصبر على ما يكره حتى يصل إلى ذلك. وما من في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا وفعل الله ذلك، يعني أجره بمصيبته وأعقبه خيرا منها. ثم هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يروي عن الله جل وعلا، قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه أن أنصب له ميزانا وأنشر له ديوانا. كأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده فصبر صبرا جميلا ولم يكفر بالله ولم يشك بحكمة الله ولم يعترض على أمر الله جل وعلا بل تحمل ما أصيب به من بلاء، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا ينصب له ميزان لحسناته وسيئاته ولا ينشر ديوان أعماله لترى سيئاته في يوم القيامة، وإنما يمكن يدخل الجنة مع الصابرين. سيأتي الحديث كيف يدخل الصابرون الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ثلاثة. هنا يقسم النبي أنواع الصبر: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة. إذا جت مصيبة وصبر على المصيبة وتعزى بها وتسلى بها بدون أن يتكلم بما لا يليق أو يعترض على أمر الله، أعطيه 300 درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة. الصبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة. ما بين الدرجة إلى درجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. يعني حتى درجات الصبر على الطاعة أكثر من درجات الصبر على المصيبة. ومن صبر على المعصية، لاحت له معصية فصبر ولم يعصي، لاح له الحرام فصبر ولم يقع في الحرام. الحرام قد يكون مالي، حرام قد يكون نظرة حرام، قد يكون رفقة يدعون إلى مكان حرام لا يليق، أي عمل محرم تنازعه نفسه وتشتهيه ويصبر ويمسك نفسه ولا يقع في المعصية. ومن صبر على المعصية كتب الله 600 درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. قبلها قال ما بين تخوم الأرض إلى العرش، هذا الصبر على الطاعة. أما الصبر عن المعصية ما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، يعني أعلى درجة ممكنة من الدرجات وهي 600 درجة. فإذا الصبر عن المعصية مهم جدا، كما الصبر على الطاعة مهم، وكما الصبر عند المصيبة مهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. هناك درجة، درجة الصابرين. هذه كيف يصل الإنسان إلى درجة الصابرين؟ لا يصل هذه الدرجة إلا أن يبتلى فيصبر، فإذا ابتلي فصبر يعطى هذه الدرجة. فإذن إذا عرفنا أن الابتلاء في الواقع خير لنا، والله سبحانه وتعالى اختارنا البلاء لنصبر لكي ترتفع درجتنا عنده، فعند ذلك نواجه المصيبة والابتلاء بالصبر، بل نواجهه بالرضا، نرضى بذلك لأنه في ذلك علو درجتنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث مهم، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه. أحيانا الإنسان عنده ذنوب والله يريد يصفي ذنوبه في الدنيا، ما يعذب فيها بالآخرة ولا في البرزخ، يخرج من الدنيا صافي. فماذا يفعل الله؟ يقول: صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا. فإذا وعاه قالت فإذا دعاه، يمكن خطأ مطبعي، فإذا دعاه قالت الملائكة: صوت معروف. لأنه دائما يدعو الله سبحانه وتعالى، فالملائكة تعرف هذا الصوت، يقول: هذا صوت معروف عندنا. إنسان في بعض الروايات تذكر يقول إذا ابتلي بمصيبة ودعا الملائكة يقول صوت لا نعرفه، لأن لحد الآن ما سمعنا هذا الصوت يدعو. ولكن الإنسان إذا كان في نعمة ويدعو الله ويشكر الله ثم يصيبه بلاء فيدعو الله، الملائكة تقول هذا صوت معروف، من كان في نعمة كان يدعو الله ويشكر الله ويذكر الله، والآن حينما ابتلي فصوته معروف. فقالت الملائكة صوت معروف. وإذا دعاه ثانيا فقال يا رب، يدعو الله إنسان من يبتلى لمن يتوجه إلى رب العالمين، يقول يا رب، قال الله تعالى لبيك عبدي وسعديك، لا تسألني شيئا إلا أعطيتك أو رفعت لك ما هو خير. ونانا إلا أعطيتك، إذا كان ممكن أن يعطى الإنسان ذلك الخير، يعني ممكن أن يعطى بمعنى أنه مصلحة له، أحيانا يعطى ولا مصلحة له، يعطى مالا فيكفر بالنعمة ويعذب فيكون المال بلاء عليه، فالله ما يعطيه. أما إذا كان ممكن أن يعطى وعنده قابلية على التحمل الله يعطيه. بعد سؤال، إذا ما أعطاه الله ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ لا يرد دعاه ولكنه يؤخره إلى الآخر، يقول رفعت لك ما هو خير، يرفع درجاته بما هو خير وأفضل له من الدنيا، وادخرت لك عندي ما هو أفضل منه. الله يدخر له يوم القيامة ما هو أفضل مما لو حصل عليه في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة، سواء حديث اليوم القيامة شرح حصل إذا ابتليت وصبرت، الدنيا دائما هام وغام ومشاكل وغربة وتعب ومرض وبعد عن الديار وآلام وآمال وكآبة ومرض وغربة عن الأهل وعن البلد وعن الوطن وابتلاءات كثيرة، والمؤمن مبتلى بها. يقول زين وبعدين يوم القيامة شرح حصل البشارة من الله سبحانه وتعالى. شوفوا يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوزنوا أعمالهم بالميزان، اللي عندهم أعمال صالحة كل عمل يزنوا، فجيء بأهل الأعمال فوزنوا أعمالهم بالميزان. من أهل الأعمال؟ أهل الصلاة والصيام والصدقة والحج، هؤلاء بالنتيجة ثواب الصلاة ثواب الصيام ثواب الصدقة ثواب الحج يوضع ويزن الحسنات والسيئات. ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صبا كما كان يصب عليهم البلاء صبا، فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب. فذلك قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله، يعني أكو ثواب ودرجة وكرامة أعلى من هذا، بحيث يصبر الإنسان أيام معدودة سنين معدودة في الدنيا ثم في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يصب عليه الثواب والأجر، بعد مو يزن حسناته شمسه من أعمال صالحة وبعدين يقارنها هي وسيئاته ويشوف ياهو الأكثر ياهو الأقل خفيف الميزان ثقيل الميزان، لا، يعطيه الأجر يصبه عليه صبا كما كان يأتيه البلاء في الدنيا. فأصحاب الأعمال الصالحة يودون اللي كانوا في رفاه في الدنيا مرتاح ما عنده مصيبة ما عنده مشكلة، يصلي يصوم يتعبد عنده ثواب لا بأس، بس ما عنده ابتلاءات، يقول كان يتولى لو كان جسمه يقرض بالمقاريض، مقراض يقرض قطعة قطعة من جسمه يعذب كما بعض المؤمنين يعذبون في سجون الظالمين والطواغيت، إذا كان يتمنى أن يقرض بالمقاريض فيصبر ويعطى ثواب الصابرين في يوم القيامة. نعم، هنا روي أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوي عنه الدنيا، يعني تعرض عنه الدنيا، توخر عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. المؤمن يقول يا أنا مؤمن وخوش آدمي وأصلي وأصوم ودائما مبتلي، وذاك اللي مو مؤمن وفاسق وفاجر مرتاح ما عنده مشكلة. ليش؟ بعض الناس لجهله يعترض على الله. هذا النبي من الأنبياء ربما سأل لكي يأخذ الجواب من الله ويتعلم الناس السؤال والجواب. يقول العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء، ويكون العبد الكافر لا يطيعك ويجتري على معاصيك، استطاع عبادك ما عنده صلاة وصوم، وأيضا يرتكب المحرمات المعاصي، تزوي عنه البلاء يعني ترفع عنه البلاء وتبسط له الدنيا، دنيا تأتي. كافر ما عنده ابتلاء وعنده دنيا، فما هي الفلسفة والحكمة في ذلك؟ فأوحى الله تعالى إليه إن العبادة إلي والبلاء لي وكل يسبح بحمدي. فيكون المؤمن عليه من الذنوب فأزوي عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقاني فأجزيه بحسناته. فإذن واحدة من أهم أسباب الابتلاء هو لمحو السيئات ويكون كفارة عن السيئات، يعذب بها سيئات في الدنيا فلا يبتلى بها في البرزخ ولا يبتلى بها في الآخرة. ويكون الكافر له من الحسنات، الكافر أحيانا عنده بعض الحسنات، عنده كرم، عنده صدقة، عنده أعمال جيدة في خدمة للإنسانية للبشرية، أي أعمال صالحة عنده، الله ما يريد يثيبه بالآخرة فيثيبه ماذا؟ في الدنيا. فأبسط له في الرزق وأزوي عنه البلاء فأجزيه بحسناته في الدنيا. كافر يحصل ثواب أعمال صالحة في الدنيا لأنه بالآخرة ما له نصيب. حتى يلقاني فأجزيه بسيئاته، إذا أجي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجزيه بسيئاته. نعم، عند القبر، هذا حديث مهم وحديث آخر في يوم القيامة ونختم بهما إن شاء الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه مشرف عليه، ويتنحى الصبر ناحية، الصبر يوقف على جنب. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. كأنه الأعمال الصالحة من آثارها أنها تخفف على الإنسان حسابه في لحظة القبر، فتكون الصلاة عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال الصالحة مطلة عليه، الصبر يقف جانب. حينما يأتي الملكان يسألانه وربما يتلجلج ما يستطيع الجواب، إذا استطاعت الصلاة تدافع عنه فبها، ما استطاعت ممكن الزكاة، ما استطاعت باقي الأعمال الصالحة الصدقة وغيرها. إذا كلهم عجزوا هناك الصبر يقول فأنا دونه، يقول أول أنتوا تقولوا، إذا عجزتوا أنا أدافع عنه. فأول فائدة بعد الدنيا للصبر أن يدافع عن الإنسان المؤمن في لحظة المساءلة في القبر. نعم، وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس، عنق يعني جماعة، جماعة من الناس يقومون من أهل المحشر، ملايين البشر في أهل المحشر، فد مرة يشوفون جماعة قاموا واتجهوا إلى باب الجنة، فيأتون باب الجنة فيضربونه، يدقون الباب يقولون يا بي افتحوا الباب ندخل الجنة، بعد ماكو حساب وكتاب وبعد ما صار هذول قاموا وحدهم وجوا الباب الجنة يطرقون الباب ويقال لهم من أنتم؟ فيقولون نحن أهل الصبر. فيقال لهم على ما صبرتم؟ أهل الصبر على شنو كان صبركم؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة الله، أدينا العبادات كاملة بالرغم أنه صمنا بالصيف بالشتاء بالحار بالبرد، صلينا خمسنا زكينا حجينا عملنا واجباتنا أديناها، فصبرنا على طاعة الله وكنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله، لا نرتكب المعصية. فيقول الله تعالى صدقوا أدخلوهم الجنة، وهو قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين الصالحين، وأن يرزقنا ثواب الصابرين وينفعنا به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.